ولما كانت الحلقة 60 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك جلبهار الطاغية الجبار لما طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد، ضجت أمة الجان وأصبحت تغلي كالبركان وهو لاه غفلان. وكان لهذا الملك عادة أقبح بها عادة، فهو في كل آخر نهار يصحب وزيره عبد نار ويطيران من مكان إلى مكان ويسترقان النظر إلى الغيد الحسان وهما مختفيان. فإذا راقت إحداهن جلبهار أشار إلى وزيره عبد نار فاختطفها له وطار، حتى إذا افترسها حبسها إلى أن امتلأت قصوره بالضحايا من الصبايا السبايا. فلما قدم الوزير عليه هذه المرة وأخبره بما رآه في بلاد برة، ووصف له الأميرة منجو وجواريها وجمالها ومعانيها، عندئذ تحلب الملك جلبهار وأمر وزيره أن يصحبه إلى هذه الأمصار، وفرد جناحيه كل منهما وطار حتى عبر البحار ووصل إلى العمار. ونظر الوزير نظرة وقال: هذه بلاد برة. وهبط من السحاب على قصر الأمير شهاب، حتى إذا اقترب من البستان وسمع ضحكات الغيد الحسان، أشار جلبهار إلى عبد نار فاختفيا عن الأنظار، وخفف خطوهما والصبايا لا يرونهما، ووقفا ينظران ويسمعان. يا مولات الأميرة الأول، تفضلي يا ستي بقى. امسكي ايدها يا لؤلؤة. تعالي. كفاية كفاية يا بنات، تعالوا نقعد تحت الخميلة وكل واحدة منكم تحكي لي حكاية جميلة. تعالي تعالي تعالي تعالي. طبعا يا مولاي عرفتها من أول ما شفتها. إيه، مش زي ما وصفتها؟ لأنت ما عرفتش توصفها، دي حاجة ما حدش شافها. يا سلام على جمالها، يا سلام على كلامها، ضحكتها، رقتها. يعني عجبت يا مولاي؟ هي بس عجبتني، دي من أول نظرة شبكتني. خلاص أروح أخطفها. استنى، مسافة ما ترجع قصرك هتلاقيها. اوعى تمد إيدك عليها. مش بتقول عجبتني؟ هي عجبتني، دي أسرتني. أنا مش سلطان، أنا عبد، أنا عبد جمالها من دلوقتي. أنت يا مولانا وقعت. ما كنتش أتصور إني في يوم أحب، لما غلبني الحب. عبد نار، امرك يا مولاي الملك جلبهار. تعالى. الله على فين؟ بس تعالى. انا هو الحب يعمل كده يا مولانا؟ دي الوحيده اللي ما اقدرش اخطفها. وايه اللي يحملها؟ جمالها. طب سيبني انت عليها وانا اجيبها لك من شعورها. عبد نار، انا مولاي ما تقولش كده عنها، انا هتجوزها. تتجوزها؟ الطريقه الوحيده، مفيش غيرها. ليه؟ ما انت تقدر تخطفها. وافرض اني خطفتها، هو انا هقدر اجي عندها؟ دي هي اللي خطفتني، جمالها أقوى مني. لكن يا مولانا دول إنس، ما يرضوش يخلونا نتجوز منهم. ما هو احنا مش هنعرفهم. أنا من النهاردة اسمي الراجع. الراجع؟ ابن المهراجع. أمال أنا أبقى مين؟ واحد من الخدمين. واسمي؟ اسمك أمين. استنى. إيه؟ استنى نسأل الناس اللي ماشيين. تسمح من فضلك؟ المحل وصاحبه تحت أمرك. إحنا ناس غرب مش من البلد، مش هتلاقوا برة البضايع اللي هتلاقوها عندي. إحنا بس بنسأل عن ال... ولا هتلاقوا الأتمان دي. إحنا بس عاوزين نعرف القصر ده بتاع مين. القصر ده بتاع مين؟ ما انتوا أغراب. هو في حد ما يعرفش قصر الأمير شهاب؟ آه، والد الأميرة مانجو. الله الله الله، امال بتسأل ليه؟ احنا بس كنا عاوزين نعرف. وعرفتم؟ عرفنا، قبضنا وصرفنا. انا يا مولاي اسمي الراجع. اهلا وسهلا، تشرفنا. وحضرتك؟ انا امين، خدام سيد الراجا، ابن سيد المهراجا. ده انتوا شرفتوا بلادنا. احنا حبينا بلادكم لما سمعنا عنكم وجينا عشان نشوفكم. ده انتوا شرفتوا. ايه طلباتكم؟ الموضوع وما فيه اني لما جيت البلد دي بالفلوس اللي عندي قلت الواحد يعمل ايه. فتشت على اكبر خان ونزلت فيه، وطبعا اودعت عند صاحبه اموالي. تلاقيني يعني مش مرتاح بالي. هو مين صاحب الخان؟ انا نازل في الخان بتاع عم سليمان. لا لا، تبقى فلوسك في امان. لكن انا اطمئن اكتر لما تكون عند واحد زيك. ده بس من اصلي. انا ارتاح لما اشيل اموالي عندك. خلاص امرك. طيب عن اذنك تعال يا امين. مولاي حط الخرج هنا. دي الاموال اللي عندنا. مش صح نعدها ولا ايه؟ على ايه، دول سبيكتين ذهب قلت اجيبهم عشان ابقى اصرف منهم. سبيكتين ذهب؟ سبيكتين ذهب صغيرين. هما فين؟ اهم، ادي واحده. ياه، ايه ده؟ وادي التانية. يا سلام، الواحدة من دول تسوى كام؟ مرضتش اجيب كتير عشان مش هنقعد كتير كمان. اهم سبيكتين صغيرين نصرف منهم هنا اسبوع ولا اتنين. اسبوع ولا اتنين؟ ما يكفوناش اسبوعين. دي حاجة بتاع السنين، انتوا الظاهر عندكم الذهب كتير. دي حاجة بسيطة يا سيدنا الأمير. حاجة بسيطة. انت ما تعرفش سيد الراجة ووالده سيد المهراجة؟ ما انا شايف اهو كل حاجة. دول يا مولانا أسيادنا وبيملكوا كل حاجة في بلادنا. ما هو باين اهو قدامنا. على كل حال أموالكم أمانة طرفنا. يا نعمان، يا عم نعمان. مولاي هات الميزان. الميزان لإيه؟ علشان نوزنهم. توزنهم؟ وهم يستاهلوا. طيب أنا قبلت الوديعة، أموالكوا دي عندنا أمانة. متشكرين يا مولانا. متشكرين يا مولانا. طيب رايحين فين؟ هنخرج نتفرج على المدينة. طيب وترجعوا تاني علشان تتغدوا معانا. لو كنت تسمح يا مولانا. إيه؟ اعفينا. في أسباب خاصة يا حضرة الراجل؟ أبداً ولا حاجة. الله، أمال بترفض دعوتي ليه؟ أستغفر الله، بس يعني مش عايزين نتعبكم. إحنا برضو نعرف نقوم بواجبكم. أنتوا بتخجلونا بكرمكم. خلاص، أنتوا تخرجوا تتفسحوا في صحتكم وأنا حنتظركم. مع السلامة. مع السلامة. كده؟ أيوة. أول ما شفتهم استغربت وتهيأ لي إنهم عبط. ولما شفت الذهب طبعا صدق الظاهر إنهم على نياتهم. المهم أخلاقهم. ومنين الفلوس دي بتجيلهم؟ ما هم دول ملوك في بلادهم. لكن ملكش حق تخليهم يسيبوا الخان بتاعهم. أنا انكسفت منهم. هو والدي عاوز يكرمهم وهو القصر بتاعنا يلق لهم. أهم يقعدوا لهم أسبوع ويرحلوا. والأمير ده شكله إيه ولابس إيه؟ ده أنت لو تشوفيه. أنا شفته الراجة. أيوة شفتيه فيه؟ في البستان. وهو شافك؟ ساعة ما شافني ابتسم لي. ما يجيش لمانجو واحد زي ده. مانجو؟ وانت ترضي يا امي واحد زي ده ياخدني عشان يغربني؟ اهي ديه بس اللي تمنعني. مولاي الامير. في ايه يا عم نعمان؟ الامير راجع عاوز حضرتك في حاجه. طب روح اسبقني وخليه ينتظرني. ولا اسمع يا عم نعمان، روح انت هدي سطلين خمير وحصلنا على الرواق الكبير. امرك يا سيدنا الامير. الأميرة اتأخرت علينا. ده معادها يا مولانا، كل يوم في الوقت ده بتنزل الجنينة. ادي احنا قاعدين. انت كنت بتقول ايه؟ كنت بقول يعني ان احنا سايبين البلد بقالنا زمان، وانت عارف ان الجان ملهمش امان. احنا بقالناش 5 ايام، ومع ذلك انا حاب اطير كل يوم واروح اباشر بلاد النار وارجع هنا اخر النهار. ولما الأميرة تعرف اننا مش بني ادمين. هي هتعرف منين؟ يعني هتعيش بشخصيتين؟ يمكن بعد ما اتجوزها اقدر اكشفها. ده انت تخوفها. ما انا في الاول هختبرها. والجواري بتوعها. ما اعرفش ايه اللي بيجرالي لما بسمع صوتها. الحقيقة انا ما شفتش جمالها. سلام. بعبدها. أنا لازم أكلمها. تعال يا عبد النار. اتفضل يا مولاي. ست الأميرة مانجو. تعالي يا ست الأميرة. كفاية بقى، احنا تعبنا. تعالوا نعمل زي عادتنا. أيوة نقعد تحت الخميرة وكل واحدة منكم تحكي لي حكاية جميلة. اتفضلي يا مولاي. أنا هحكي لك حكاية قصيرة لكن مثيرة. كل حواديتك مثيرة. صباح الخير يا أميرة. مين؟ يا خبر؟ لا ده أنا. الله. طب بس استني يا أميرة أما أقولك. عاوز تقولي إيه؟ عاوز أقولك إن أنا إحنا ما تقول يا أمين. أيوة هو عاوز يقولك يعني إنه يعني إن إحنا ضيوف عند والدك. تعالي يا ست. تعالي يا لؤلؤة. برضو ما عرفتش أكلمها، أنا بضعف قدامها، لكن أنا حعرف أتصرف مع والدها. تعال معايا. تعال يا مولاي. وانطلق الملك جلبهار ووراءه وزيره عبد النار، واجتاز الأبواب ودخل على الأمير شهاب. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 60 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.